ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. إن آية أو آيتين في القرآن الكريم حين يقرأها المسلم فعليه أن يقف معها ويخاف على نفسه. قرأت في القرآن الكريم قوله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم انتبه طبتم. طبتم فادخلوها خالدين. سبب دخولهم الجنة أنهم طابوا، أنهم كونهم طيبين. هذا عند أهل العلم يسمونه منطوق الآية، الآية نطقت بذلك. أما مفهوم الآية، مفهومها أن غير الطيب لا يدخل الجنة، وعكس الطيب هو الخبيث. وهذا ليس أقوله من عندي، فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أنه قال: أذن يا بلال في الناس، أذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو طيبة. وأقرأ آية أخرى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يقولون السلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا نمر على هذه الآية هكذا. لن تدخل الجنة، وقد اتفق أهل العلم على ذلك أنه لن يدخل الجنة خبيث. من كان فيه خبث أو كان يأكل الخبيث أو يشرب الخبيث فهذا لن يدخل الجنة بغير حساب، لأن آخر المطاف أن تكون طيبا فتدخل الجنة. فإن كان فيك خبث فإن لم تتطهر في الدنيا، والمطهرات كثيرة وأهمها التوبة، أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة تطهر. فإن لم تتطهر بالتوبة في الدنيا فإن الله إن أراد لك الخير فإنه سينزل عليك المصائب والأمراض التي تطهرك رغما عن أنفك. فإن لم يحصل ذلك فإنه يشدد عليك في سكرات الموت ويشدد عليك العذاب في القبر حتى تتطهر. فإن لم يكن كذلك وبقي الخبث يشدد عليك الأمر يوم القيامة والصراط إلى غير ذلك. فإن لم تتطهر تدخل النار. ولذلك يكردس من يكردس في النار بسبب أنه لم يطب ولم تكمل طهارته. ولذلك يدخل من يدخل النار من أهل القبلة حتى يطهر في النار والعياذ بالله، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن هناك قلوب قاسية لا تلين إلا بنار جهنم. هناك من العباد لهم قلوب قاسية لا يلينها إلا الجحيم. فلذلك يربأ الإنسان بنفسه ويجتهد أن يطهر نفسه قبل أن يفوت الأول. فانظر إلى حالك، الخبيث يكون في المشروب ويكون في المأكول ويكون في القول ويكون في الفعل. هناك من يفعل الخبيث تقدم الزمن، هناك من يفعل الخبائث، هناك من يتكلم بالخبيث من القول، وهناك من يأكل الخبيث، وهناك من يشرب الخبيث. ويطمع أن يكون ممن يقال له يوم القيامة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كيف يكون ذلك؟ بعض الناس يقول لك الجنة، الجنة سهلة. من قال أن الجنة سهلة؟ من قال؟ هذا واحد يحب النوم والكسل هو اللي قال هذا الكلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الآيات. يجب أن نجتهد لإصلاح هذه النفوس، هذا أمر. ختمت الخطبة الماضية بحديث الأغر المزني وهو في صحيح مسلم، أن من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، وأن من كان همه الآخرة فإن الله يجعل غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راحمة. هذه سنة الله عز وجل. فالتقيت بأخ كريم فقال لي: يا ليتك تتكلم في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع الرزق. ولكانت عندي نية أن أتكلم فيه لكن نساني الشيطان ذلك. فلذلك نريد أن نقف أيها الأخوة وقفة مع هذا الموضوع المهم. الرزق عند مفهوم أكثر الناس ضيق، مفهوم ضيق. يفهمون الرزق فقط هو الأموال. إذا كثرت أمواله فيقول لك: أنا الرزق كثير، عندي الرزق وافر. لكن الرزق مفهومه عند أهل العلم يختلف. إن هذه الأعين التي تبصر بها هذا رزق من الله عز وجل. ولو عبدت الله مليون سنة ما وفيت هذه النعمة، فقط أنك تنظر بعينيك ولا تحتاج من يقولك، أنك تسمع، أنك تبطش بيدك، تمشي برجلك، هذه كلها أرزاق. هناك من عنده الملايين لكن ابتلاه الله بالهم والغم، وأنت أعطاك الطمأنينة والراحة. قرأت حديثا عجيبا حديث من أعجب ما قرأت في هذه المسألة، وهو حديث صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن إنسانا قال لك: والله أنا أخشى أن لا أموت، يا ترى هل سيأتيني الموت؟ أنا أخشى أن لا أموت، هل يجب أن أسجل اسمي في مكان حتى يأتي ملك الموت عندي؟ أنا أخاف أن لا يدركني الموت. ماذا تقول له؟ نقول له: هذا مجنون، هذا إنسان مجنون، أنت لا تحتاج، أنت تعيش فإذا أتى الموت يأتيك، ما تحتاج، لا تكلف نفسك شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الموت كالرزق. لو فرضنا أن إنسان يهرب من رزقه، يفر، الرزق يتبعه ويفر منه، لأدركه رزقه كما يدركه الموت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم الله عز وجل قسما غليظا، قسم غليظ، أقسم بربوبيته سبحانه وتعالى، وما أجمل القسم بالربوبية في هذا الموضع بالذات، لأنها قضية رزق. حين يقول سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: بعد أن ضمن الأرزاق في الدنيا والآخرة، قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم، هذا رزق الدنيا، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء عن الأرزاق، لا يزيد شيء من الرزق بشطارتك وذكائك. قال الحق عز وجل: وفي السماء رزقكم، هذا في الدنيا، وما توعدون، وما توعدون يعني في الآخرة، يعني الرزق في الآخرة كذلك هو في السماء. يكفي المؤمن الذي يسمع هذا الكلام يطمئن، وفي السماء رزقكم وما توعدون، خلاص. لا، الله عز وجل يقسم، يقول: اسمع القسم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف هذا القسم، إن مؤكدة، الواو يعني القسم مؤكد، وإن من المؤكدات، واللام من المؤكدات، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الحسن البصري رحمه الله بعد أن قرأ هذه الآية، فقال: قال لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوا، لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوا. وقيل للحسن البصري رحمه الله وقد سئل عن سر زهده، فقد كان زاهدا ورعا تقيا، كيف حصلت هذا الزهد؟ وسعوا لإخوانكم ما أمكن، فإن بعض إخوانكم واقف في الخلف، جزاكم الله خير، ما أمكن يعني، جزاكم الله. وإذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. قيل له: ما هذا الزهد الذي أنت فيه؟ بما حصلت هذا؟ فيجيب الحسن رضي الله عنه، قال: علمت أربعة أشياء فاسترحت. قال: علمت أربعة أشياء فاسترحت. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري. في واحد يأخذ رزق آخر؟ بعض الناس جهل يقول لك: هذا قطع رزقي. كيف قطع رزقه؟ بيده الرزق هو؟ من الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. كيف يقطع رزقك هذا؟ الله عز وجل ما أراد لك هذا الرزق فجعل هذا الإنسان سبب. بذلك. فلا تقول لا تقطع رزقي، بعض الناس يستجدي بعض الناس يقول لا تقطع رزقي. ما كيف يقطع رزقك؟ ما أحد يستطيع أن يقطع الرزق إلا خالق الرزق سبحانه وتعالى. فيقول علمت أنه لا أحد يأخذ رزقي فاطمأن قلبي، هذه الأولى. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاشتغلت به. علمت أن العمل المطلوب مني العبادة لا يمكن أحد يصلي عني يصوم عني يجتهد يتقي الله عني، ما قال فاشتغلت به. وعلمت أن الله يراني أو مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، هذه الثالثة. الرابعة قال وعلمت فوق ذلك كله أن الموت ينتظرني فاستعددت للقاء ربي. هكذا يقول الحسن يعلمنا رحمه الله. ولذلك كل الحلول، كل الطمأنينة وكل النور موجود في القرآن الكريم، كل شيء موجود في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال هذا القرآن، هذا القرآن هو الذي هدى ونور ورحمة وشفاء لما في الصدور وموعظة، هذا القرآن. قال بعد ذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. وهنا جاءت يجمعون نكرة، يعني كل ما يجمع الناس في الحياة الدنيا فضل الله والقرآن هو أفضل منه. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هذا هو النور، هو القرآن وهو الروح، وهو الروح. نرجع إلى قضية الرزق. قال بعض أهل العلم لا تشتغل بالمضمون وتنسى غير المضمون. ما معنى الكلام؟ إن الله ضمن الرزق فلا تتعب نفسك فيه كثيرا، وسنأتي إلى هذا المعنى، وتنسى الذي لم يضمنه لك وهو الجنة. الجنة غير مضمونة. واحد فيكم ضامن الجنة؟ لا، الجنة غير مضمونة. فهل يعقل أن نترك الاجتهاد لما هو غير مضمون ونجتهد كل الاجتهاد فيما هو مضمون؟ هذا من السفه وهذا من الجهل، هذا من السفاهة وهذا من الجهالة. قال وذكر أهل العلم كثيرا من الأسباب، أسباب تعين على توسعة الرزق. قد يقول، قد يأتي أخو الجهالة الذي لا يؤمن إلا بالمادة فتتكلم معه في قضية توسعة الرزق فيكاد لا يقول لك أمرا من أمور الدين، فيقول لك لازم تكون شاطر، لازم تكون ذكي، لازم تحسبها جيدا، لازم تعمل كذا، لازم تعمل أمور دنيوية مادية محضة. لكن إذا رأينا الأسباب التي ذكرها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها أبدا هذا الأمر، أبدا لا تجد. الحساب المادي غير موجود عند الله سبحانه وتعالى. بل إن الجاهل إذا سمع الأسباب الشرعية لا يفهمها، لا يفهم. من الأسباب الشرعية لتكثير الرزق الإنفاق في سبيل الله. واحد يقول لك أنت مجنون، أنا أريد أن يكون عندي رزق كثير فأنفق، أنفق فيكون كيف يكون؟ أنا إذا أنفقت نقص مالي. كيف تقول هذا الكلام؟ يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، في الرواية الأخرى في صحيح مسلم. فالإنفاق أن تنفق في سبيل الله، الله عز وجل ينفق عليك، كما صح الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنفق، يا بلال أنفق، يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخاف. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. شوف الكلمة، من ينفق عليك؟ الله. طيب الله ينفق عليك، هل ستعدم؟ سيغنيك الله عز وجل، يغنيك في لحظة، ولكن أنفق. وما من يوم كما في الصحيح إلا وملكان ينزلان إلى الله، كل يوم ينزل ملكان إلى الله، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ودعاء الملائكة مستجاب كما هو معروف. فقضية أنك تنفق وتكثر من الإنفاق في سبيل الله، هذا سبب شرعي أن الله عز وجل ينفق عليك ويغنيك، هذا سبب. سبب آخر: توكل على الله. تتوكل على الله ولا تتوكل على الأسباب، الأسباب ما هي إلا أسباب. بل لو أن الإنسان ما اتخذ هذه الأسباب أبدا الله يرزقه، كما قلنا لو هرب العبد من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن من عقيدتنا أننا نتوكل على الله، يتعلق القلب بالله، لكن الأسباب نتخذه أسبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين أخذ الأسباب. ولكن لا تكون هذه الأسباب هي المحور وهي الشغل الشاغل حتى ينسى الإنسان العبادة وينسى كل شيء. التوكل على الله سبب من أسباب الرزق. يقول الله عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافي، يكفيك الله، يكفيك، بيده خزائن السماوات والأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: إن الله بالغ أمره. ما أجمل هذه الآيات، ما أجمل هذه الآيات، يعني حتى يزيدك اطمئنانا. إن الله بالغ أمره. هل هناك من العباد من هو بالغ أمره؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا. وإن كان ملكا أو رئيسا أو أي إنسان يقول لك أنا سأعطيك، لا يمكن أن يقول لك أنا بالغ أمري، هذا الأمر سيكون لا محال، لا يمكن، لا يمكن. قد يموت هذا الإنسان، قد يمنع، قد يفتخر في لحظة. لكن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى لما يقول أنه بالغ أمره، يعني هذا الأمر الذي أراده لا بد أن يكون، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلقكم ثم رزقكم. يتعجب الإنسان كيف؟ خلقنا مفهوما، رزقنا هذه بصيغة الماضي، ثم رزقكم. تفهم من الآية أن قضية الرزق أمر فرغ منه. وقال بعد ذلك: ثم يميتكم، بصيغة المضارع، ثم يحييكم. لكن في قضية الرزق قال: ثم رزقكم. سورة الروم، رزقكم، دهم الأمر، كل قد أخذ رزقه، لكن يحتاج إلى وقت حتى يستوفي هذا الرزق فقط. أنت رزقك مضمون، فتحتاج فقط إلى أن تعيش لأن تبلغ آخر قطرة من ماء من رزقك فتشربها فتموت. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطاقة. طير ضعيف هذا ما عنده لا شركة يشتغل فيها ولا عنده أي شيء. الطير الحيوان الوحيد الذي لا يدخر شيء. ما يدخر شيء. طير هذا بمعجزات من المعجزات. أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بالطير. لأن الطير ما عنده شيء ولا يدخر. هو يطير في الصباح فيأتي بالمساء فيأتي بطعامه. هذا التوكل. ولكن سبب هناك سبب. تغدو وتروح. يعني يتحرك. إنسان يتحرك كذا فالله عز وجل يرزقه. من الأسباب تلاحظون الأسباب كلها شرعية ما في شيء مادي. سبب آخر وهو صلة الرحم. صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وفي رواية عند أحمد وينسأ له في أجله، يعني يزيد في عمره، يزيد الله عز وجل يبارك في عمره ويبسط في رزقه، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. صلة الرحم. وقد صح عند الطبراني، وهذا من أعجب العجيب، عجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليوسع الرزق على أهل البيت الفجرة لتواصلهم. هم فجرة فسقة لكن فيهم هذه الخصلة وهي التواصل، يصلون أرحامهم، فالله عز وجل يجازيهم بهذا الأمر بأن يوسع عليهم. هذا الفاجر يوسع عليه الله عز وجل بهذه الخصلة، فكيف بك أنت وأحسبك من الصالحين؟ يعني فماذا تراه فاعلا بك؟ نسأل الله أن يرحمنا إنه بنا واحد. كذلك من الأسباب المعينة على الرزق الحج والعمرة. قال أخو الجهالة: كيف الحج والعمرة؟ أنا لما أسافر للحج والعمرة هذه ملايين، هذه آلاف أنفقها، وأنت تقول لي إذا ذهبت إلى الحج والعمرة يوسع الله رزقك، كيف يكون هذا؟ نقول: اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، ينفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما أن الكير هذا النار الذي ينفخ بها الحداد حتى ينظف الذهب والفضة والحديد لا يبقى فيه الخبث، فكذلك يخرج الله عز وجل في الحج والعمرة الفقر من حياتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور التي تعين على الرزق إعانة الضعفاء والفقراء والمساكين. حيث صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني في ضعفائكم، يعني احسنوا إلى ضعفائكم، فإنكم لا تنصرون ولا ترزقون إلا بهم. حذاري أن تحسب أن الرزق يأتي بالنسب أو الحسب أو بالقوة أو بالذكاء والشطارة أو بالحساب، لا. والدليل هذا، ودليل آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله، أن أخوان كان يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منه، وكان الآخر يحترف. واحد يشتغل تجارة، وواحد جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. فجاء المحترف محترف يعني الذي يحترف ويشتغل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فشكى أخاه، يشكو من أخيه، كأنه يقول أخي هذا فقط يعني يذهب للمسجد كثيرا ولا يشتغل، وأنا الذي أتعب وأشتغل. بين قوسين الناس عندهم فكرة، وهي فكرة غير صحيحة، يروون حديثا لا أدري من رواه، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المسجد، ما كيف في المسجد يصلي ويعبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من يعولك، من يشتغل عليك أنت؟ قال أخي، قال أخوك أعبد منك، قال أخوك أعبد منك. هذا الحديث غير موجود. الآن نفتح القوس، نغلق القوس ونتمم الحديث الذي يرد على هذا الكلام. المحترف يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا فقط في طال حلقات العلم عندك وأنا أشتغل وأتعب وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك به ترزق. أنت الآن يرزقك الله بهذا الأخ الذي تشتكيه إلي. هكذا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس مسألة الرزق. ولذلك من الأسباب المعينة على مسألة الرزق الإحسان إلى الفقراء والضعفاء والإنفاق عليهم، فالله عز وجل يوسع بذلك الرزق. نسأل الله عز وجل يوسع علينا إنه ولي ذلك القادر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومن الأسباب المعينة على توسعة الرزق الدعاء، الدعاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد صلاة الفجر، كان يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. وما أجمل ترتيب هذه الأمور، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، فهو يقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا. بدأ بالرزق لأن الرزق مضمون، رزق مضمون، الكافر يرزق والمجنون يرزق والنملة ترزق والدود يرزق، كل يرزق ولله الحمد، وما من دابة إلا على الله رزقها. فيبدأ بالرزق ولكنه يستثني فيقول رزقا طيبا، يعني رزقا حلالا طيبا، اللهم إني أسألك رزقا طيبا. ثم قال علما نافعا، لأن الإنسان ممكن أن يكثر الله رزقه فبجهله وبعدم علمه قد ينفق هذا الرزق فيما لا يحب الله ويرضاه، لكن يحتاج الإنسان إلى العلم مع هذا الرزق. ولذلك سف القرآن الكريم قول قارون حين قال إنما أجيته على علم عندي، قال أنا إنسان ذكي، هذا المال الذي عندي أوتيته على علم، أنا أحسب الأمور جيدا وأجادل وأعرف الصفقات الجيدة. سفه الله قوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا، يستثني ولا يقول علما فقط، العلم النافع، ولأنه لا يكفي العلم ولا بد له من العمل، فيقول وعملا متقبلا. ما أجمل هذا الدعاء، خذ بالأسباب الشرعية واتق الله عز وجل وتوكل عليه وأنفق على المحتاجين والمساكين وصل رحمك وادعوا بهذا الدعاء فإن الله لا يخيبك أبدا. والأمر الآخر الذي يعين على الرزق هو طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، كما في حديث معقل بن يسار، هو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يروي عن ربه عز وجل حديث يعني ما أدري ما أقول، من قرأه ولم يتدبره يعني فهذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل يقول يا ابن آدم، حديث قدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، قلبك يصبح غني ممتلئ بالغنى. قل لك واحد ما أريد بغنى القلب، أنا أريد بالفلوس، أريد الأموال، أنا أدخل لغنى القلب. أخو الجهالة يقول هذا الكلام، لكن الله عز وجل يقول بعد ذلك وأملأ يديك رزقا. الله عز وجل يعلم ضعف النفوس، وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم إنك ما باعدتني، يا ابن آدم إنك ما باعدت، كل ما ابتعدت من الله وابتعدت عن طريق الله ماذا يحصل؟ يا ابن آدم إنك ما باعدتني إلا ملأت قلبك فقرا وملأت يديك شغلا. هو شغل، كما قال بعض أهل العلم، حمار بالنهار جيبة بالليل، كالوحش في النهار، كالوحش يجري ويلهث ولم أجمع، وفي الليل لا عبادة ولا شيء، يسقط كالجيفة، نسأل الله السلامة. وأريد أن أختم وسامحوني، فهذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت، فأنا أخذت هذا الوقت لأنه أظن أن أكثر الناس لا يعملون اليوم، والله تعالى أعلم، وكل من أصبته يعني بحرج في هذا الأمر فيسامحني. لكن إن القلب لا يتفطر من أمر أريد أن أتكلم فيه، وقد سمعت كلاما من أحد الناس يتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم بكلام لا يليق بهم، ولا أريد أن أقول ما قيل لأني لا أحب أن أعيد هذه المواجع وهذا الكلام على المنبر. هذا الصاحب، هذا الديك دائما يؤذينا، فجزاه الله خير يقفل هذا الجهاز، صاحب هذا الجهاز يقفله، هداه الله، دائما يؤذينا بهذا الصوت. ألا يكفيني أن أذكر أحاديث عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، صاحب هذا الصوت جزاه الله خيرا يذهب ويقفل هذا الجهاز بارك الله فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، يقول عن الصحابة، يقول عن الصحابة ويكلم الصحابة، هو يكلم من؟ يكلم الصحابة ويتكلم عن الصحابة، يكلم الصحابة المتأخرين ويتكلم عن الصحابة المتقدمين الأوائل السابقون أمثال عمر وأبي بكر وعلي وعثمان وغيرهم. يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهب، لو واحد أنفق جبل من ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لما تنفق أنت، لو فرضنا أنك أنفقت جبل من ذهب لا يبلغ ذلك خمس ثمرات من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا شعير ولا زبيب ولا أي شيء، لا يبلغ. مش لا يكافئه، لا يبلغ. ولا نصيفه، والنصيف هنا إما نصف المد أو النصيف هو الثوب الذي يوضع على الرأس كغطاء للرأس. فكيف؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والحديث في مسلم، قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة لا أحد منهم يدخل النار أبدا، وكانوا 1500. وذكر القرطبي رحمه الله ونقل الإجماع، نقل إجماع المسلمين أن كل الصحابة في الجنة، كل الصحابة في الجنة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وإني أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإن أصحابي أمانة للناس، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يوعدون، أتى الناس ما يوعدون. هكذا يقول. والحديث معروف: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أكثر الناس يحفظون فقط هذا، لكن للحديث بقية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يوفون، ويكثر فيهم الثمن. همهم فقط ملء البطون وإشباع الفروج. هل يعقل بعد هذه الأقوال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي واحد يقول لك: يا أنت يا فلان، أنت تستطيع أن تصبح مثل أبي بكر في إيمانه ومثل عمر في إيمانه؟ هكذا يقول. وكذلك ممكن أن تكون مثل أبي جهل في الكفر. هل نتكلم عن الصحابة بهذا؟ وهذا أمر والله العظيم بعد مرات نقول: يعني ما هذا الكلام؟ يعني أقل للمسلمين علما يعلم أنه مستحيل أن يصل إلى درجة أبي بكر وعمر. والله العظيم إنا لنفخر لو كنا ترابا يمشي عليه أبو بكر وعمر. نحن نفخر أن نكون ترابا ويمشي فوقنا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم، نفخر بذلك. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،